بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الفصل النافع المفيد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه عدة الصابرين، في ذكر البواعث المعينة على الخلاص من الذنوب، راجين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما نسمعه من العلم والخير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يرزقنا توبة نصوح، وأن يقبل توبتنا ويقيل عثرتنا ويسدد ألسنتنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم وفقكم الله وأحسن إليكم في كتابكم بواعث الخلاص من الذنوب، وهو فصل من كتاب عدة الصابرين للإمام أبي عبد الله محمد بن القيم رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحادي عشر، أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا، حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. ولذلك نجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد، بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين، وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد. هذا باعث عظيم جدا، يعين العبد على الخلاص من الذنوب والفكاك منها، أن يقوي في نفسه وأن يعزز جانب المجاهدة. وفي أول الأمر تكون المجاهدة للنفس شأنها ضعيف، لأنه ليس عنده مران ولا قوة صبر واحتمال على المقاومة، لكنه إذا مضى وصبر وصابر وزاد من المجاهدة لنفسه شيئا فشيئا قليلا قليلا، فإن هذا الأمر يقوى عنده. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا بالحمال، أو قل حتى المزارع أو العامل أو غير ذلك، في بداية الأمر قوته ليست بذاك، لكن إذا استمر في العمل واحتمل وصبر وزاد في العمل، تجد أن قوته بعد سنة واحتماله أشد مما لما كان في أول هذا العمل وبدايته، لأن المران تحصل به القوة، كما أن المران تحصل به قوة الجسد، فإن المران أيضا تحصل به القوة الداخلية، مثل الأخلاق. الأخلاق بالمران والرياضة تقوى وتزيد وتصبح أمتن وأقوى من حالها في أول الأمر. وهذا جانب يحتاج من العبد إلى صبر ومجاهدة للنفس والترقي بها في هذه المقاومة والبعد عن أبواب الإثم ووسائله، فهذا جانب عظيم جدا في الخلاص من الذنوب. قلتم وفقكم الله: الأمر الحادي عشر تعزيز مجاهدة دواعي الشر، فإن من فضائل مجاهدة الهوى والشيطان حصول مناعة للنفس منهما، وبهذه المقاومة أيضا تضعف الرغبة في المعاصي ويسهل عليه تركها، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالمسلم إذا جاهد وقاوم دواعي الشر وبواعثه فإن الله ييسر له سبل الهداية والرشاد، بخلاف من استسلم لدواعي الشر فإنه سيضعف عن مقاومتها ويصبح أسير شهواته. قال ابن علامة الاستسلام لبواعث الشر ودواعي الشر أن المرء إما أن يخبر الآخرين أو يقول في نفسي: أنا لا أقدر. وهذه كلمة كثيرا ما يقولها بعض العصاة عندما ينصح في ذنب من الذنوب، يقول: لا أقدر. قد يحدث نفسه بهذا أو يحدث حتى الآخرين من ينصحونه فيقول: لا أقدر، لكن بالمقاومة يرى أنه يقدر، بالمقاومة والصبر والاحتمال شيئا فشيئا يرى أنه يقدر، مستعينا بالله طالبا مده وعونه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أكمل الناس هداية وأعظمهم جهادا. أكمل الناس هداية وأعظمهم جهادا. ما فيه واو. أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الثاني عشر كف الباطل عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها، فإنها تصير منى وهي رؤوس أموال المفاليس، ومتى ساكن الخواطر صارت أماني، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. أيضا هذا من البواعث المهمة في الخلاص من الذنوب، الخواطر السيئة، الخواطر السيئة، وأيضا حديث النفس بالسوء بالشر والفساد، لا ينبغي للعبد أن يسترسل معه. إذا هجمت الخواطر السيئة على قلبه وولجت إلى نفسه لا ينبغي له أن يسترسل معها، لا يوسع مساحتها في قلبه، لا يوسع مكانها في نفسه وفي فؤاده، بل يحرص على نفيها وطردها وإبعادها، مستعيدا بالله من شر الشيطان ومن شر النفس الأمارة بالسوء. فإذا استرسل المرء مع الخواطر السيئة ربما تحولت إلى عزيمة، وربما تحولت العزيمة إلى فعل، وربما تحول الفعل إلى إصرار على الذنب، وهكذا تتدرج الأمور. ولهذا مما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب أن الخواطر السيئة لا ينبغي للمرء أن يسترسل معها، إذا هجمت على قلبه يسرع أو يسارع في طردها وإبعادها عنه. قلتم وفقكم الله: الأمر الثاني عشر محاربة خواطر النفس الباطلة، لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس، ثم تتطور لتصبح أمنية، ثم تتحول إلى هم يتحرك في القلب، وبعدها تصير إرادة سيئة، وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل لها. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة، بل ربما تزيد أيضا، تصبح فعلا مصرا عليه العبد، كثير من الأفعال التي يجد العاصي من نفسه إصرارا عليها لو نظر في تاريخ هذا الذنب عنده لوجد أن أول ما بدأ كان خاطرة، ثم أصبح إرادة، ثم تحول إلى عزيمة متحركة، ثم باشر فعله، ثم استمر فيه، ثم أصبح مصرا عليه. ولهذا ينبغي على العبد أن يقطع هذه الآفة من أولها. نعم. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها، فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو المرة حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة والعياذ بالله. وما أجمل المثل الذي ضربه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحال العبد مع الذنوب، فإنه كان يمشي بأرض فيها وحل فجعل يتوقاه فغاصت رجله فيه، فغاص أي صار يمشي في الوحل حتى فخاض أي صار يمشي في الوحل بعد ذلك دون توق، وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. هذا مثل عجيب جدا، مثل عجيب لبيان حال الذنب، حال العبد مع الذنب. العبد أول ما يبدأ مع الذنب مستوحشا، يكون مستوحشا منه ونفسه ليست منشرحة له، ويجرئها شيئا فشيئا، يضع خطوة بصعوبة وبتخوف، ثم إذا مشى قليلا في الذنب خف عنده ذلك الإحساس الذي كان في أول الأمر. الإمام أحمد رحمه الله ضرب مثلا يوضح هذا المعنى. كان يمشي مع أصحاب له فمروا في منطقة فيها وحل طين، ومعروف عندما تأتي إلى منطقة فيها طين تجد أنك وأنت مضطر للعبور تمشي بحذر وتنظر في المواطن اليابسة أو الصخور فتمشي عليها بحذر شديد. فإذا مشيت وأصابك بعض الوحل، أصابك بعض الطين، ثم أصابك أيضا وتنظر وإذا الثوب من هنا فيه قليل والثوب من هنا أيضا فيه قليل، تقول ما في مشكلة وتمشي ولا تبالي حتى لو أصبح الثوب كله طينا. هذا مثل حقيقة عجيب يوضح حال العبد مع المعصية. أول ما يبدأ ما يدخل هكذا، يبدأ قليلا قليلا إلى أن يصبح متلوثا، مثل حال الرجل الذي يمشي في الطين. إذن ما دام أن الأمر كذلك فلا بد من نصح للنفس وعدم استرسال، بل ينبغي على العبد أن يستفيد من هذا الإحساس الذي في قلبه قبل أن يتبلد، لأن هذا الإحساس الذي هو واعظ الله في قلب كل مسلم كما جاء في الحديث الذي في المسند، هذا الإحساس العظيم إذا مضى العبد واستمر في الذنوب يتبلد هذا الإحساس. فالمفترض في العبد أن يستفيد من هذا الإحساس، فإذا جاءت أمور لا تليق بالمسلم يقطعها من البداية طلبا لسلامة نفسه ونجاتها. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 13 قبل ما أنسى نرجع للصفحة 17 في وسط الصفحة، فكيف بيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء تبعتها، هكذا في بعض النسخ الخطية وهو الأقرب والأظهر، وتبقى سوء تبعتها، وفي بعض النسخ أيضا تبعاتها، وهذا هو الأنسب لهذا السياق. أيضا نرجع قليلا في الصفحة 13 في السطر الثاني من الأعلى، وقد ذكر الإمام عبد الغني المقدسي. عبد الغني هذه خطأ، الصواب ذكر الإمام ابن قدامة المقدسي لأنه هو صاحب كتاب التوابين، وقد ذكر الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابين إلى آخر ما ذكر. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 13 قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد ألا يكون له هوى، بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه، فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله، فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمل لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره، وكذا بالعكس. نعم. الأمر الثالث عشر من بواعث ترك الذنوب صرف الهوى إلى ما يحبه الله جل جلاله، فإن في الدنيا أسبابا وعلائق تصرف هوى النفس إلى الباطل والمحرمات، فيجب على العبد أن يحرص كل الحرص على قطع هذه العلائق، وأن يجتهد أعظم الاجتهاد في صرف هواه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الجهاد أفضل، قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقد ذم الله عز وجل من انقاد لهواه مطلقا فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال قتادة رحمه الله في بيان المراد من اتخاذ الهوى إلها: لا يهوى شيئا إلا ركبه لا يخاف الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين في كتابه روضة المحبين فصلا في ذم الهوى، وأورد فيه خمسين أمرا تعين المسلم على التغلب على هواه، وكيف يجعل هواه تابعا لشرع الله وموافقا لما يحبه الله ويرضاه. هذا الفصل عظيم جدا، وحقيقة يحتاجه المسلم حاجة ماسة، لأن الهوى هذا مشكلة، وكثيرا ما تسيطر على المرء في أعماله الأهواء الباطلة التي قد يصاب بها قلبه فيعمل وفق هوى نفسه معرضا عن أمر ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كثيرا من الناس ليعلم من نفسه أن هذا الأمر لا يوافق مراد الله ولا يوافق أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن غلبه الهوى. فما هي الأمور التي تعين المرء على الخلاص من الأهواء الباطلة؟ ذكر الإمام ابن القيم في هذا الفصل 50 أمرا، ذكر 50 أمرا عددها واحدا تلو الآخر، فيها معونة عظيمة جدا للمسلم للخلاص من الأهواء. ولعل الله عز وجل ييسر لنا في مجالس لاحقة نقرأ هذا الفصل ونعلق عليه بما نرجو الله عز وجل أن تحصل به الفائدة لنا أجمعين. نعم. وقال رحمه الله تعالى في أواخر هذا الفصل: إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته أي الهوى تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه. وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن، والله المستعان. هذا شأن القلب، إن لم يشغله المرء بالمفيد والنافع شغل بالوساوس والأمور والأوهام والباطل، وهذا الباطل إنما يهجم على القلب إذا كان خاليا، أما إذا كان مشتغلا بضياء العلم ونور الإيمان، متفكرا في آيات الله عز وجل، متدبرا ومتأملا في مخلوقات الله العظيمة الدالة على عظمة الله وجلاله، فإنه بهذا يزداد إيمانا ويزداد في الوقت نفسه عن وساوس الشيطان بعدا ونجاة وسلامة. فإذا من الأمور المفيدة في هذا الباب أن يحرص العبد على التفكر في آيات الله المتلوة التي هي القرآن الكريم، والتفكر في آياته المخلوقة وهي آياته الكونية الدالة على عظمته سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. قلتم وفقكم الله: الأمر الرابع عشر التفكر في آيات الله عز وجل. إذا صرف المسلم فكره إلى عجائب آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كان التفكر بالآيات المتلوة وهي كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم، أم كان التفكر في آياته المخلوقة وهي آياته الكونية، فإن هذا التفكر سيفتح للعبد أبوابا من الخير كثيرة، وسيشغل قلبه بالإيمان والصلة بالله عز وجل، مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل. كما أن هذا التأمل يعد من أبرز الأسباب التي تطرد الوساوس والشكوك عن النفس، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيته لله رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. لله علي فيه نعمة، هذا في تفكر العبد في آيات الله عز وجل التي تزيده إيمانا وصلة بالله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهذه الآيات تهدي العبد إلى عظمة من خلق هذه المخلوقات وأبدعها وأوجدها، فإن فيها دلالة على كمال علم الخالق وكمال عظمته وكمال قدرته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. وفي المخلوقات ما فيه عبرة للعبد، فهو إما أن يرى فيما يرى من الآيات ما فيه عبرة له، أو يرى فيها ما فيه نعمة من حيث هدايته ودلالته على عظمة الخالق وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الخامس عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده، وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان ترك فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى دار يعذب به ويناله بسببه غاية الألم، بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. وأيضا من أشد ما يكون حسرة على المرء أن يدخل في هذه الدنيا ويخرج منها ولم يعرف، فضلا عن أن يتذوق أو يلتذ، أحلى وأجمل ما فيها، وهو الإيمان بالله وتعظيم الله وإخلاص الدين لله. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص هو أطيب شيء في الدنيا. فأعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدخل العبد هذه الدنيا ويخرج منها ولم يذق أطيب شيء فيها وأحسنه. نعم. قلتم وفقكم الله، الأمر الخامس عشر من بواعث ترك الذنوب سرعة زوال الدنيا وانقضاؤها، فالحياة الدنيا سريعة الانقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فإذا تفكر الإنسان في سرعة زوالها وأنها مع ذلك دار ابتلاء وامتحان، تيقن أن إضاعة الوقت في هذه الحياة القصيرة فيما لا ينفع من الخسران المبين، فضلا أن يضيع وقته في المعاصي التي ستكون وبالا عليه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وذلك أن الغريب وعابر السبيل لا يتعلق قلبه بشيء في بلد الغربة، لا يعلق قلبه بشيء في بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي، وإنما همه في سفره أن يقضي حاجته ويرجع إلى وطنه. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه، وأزمة الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه على الدوام، فلعله أن يصادف أوقات النفحات، كما في الأثر المعروف: إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحاته، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا. ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه، ويعطيه بحرمانه، ويصحه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه. وأيضا في هذا المقام لا يقنط العبد عند البلاء أو السقم أو نحو ذلك، فيقول: دعوت فلم يستجب لي، بل عليه أن يدعو وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء مكررا ملحا، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله وأن يلح عليه. ولهذا تعد المصائب التي تصيب العبد المؤمن بابا من أبواب قوة صلتي بالله، والناس يرون يرون حال كثير من العصاة إذا أصابته شدة قوت صلته بالله دعاء وإلحاحا وأملا ورجاء، بخلاف حاله الأولى لما كان في الرخاء والسعة والعافية. وإذا كانت الشدة لها أثر على المشرك إخلاصا كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكيف بالمؤمن؟ الشدائد تقوي الصلة بالله، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن. ولهذا ينبغي أن يستفيد من الشدائد قوة صلة بالله، لا أن تتحول إلى قنوطا ويأسا وجزعا وتسخطا من أقدار الله سبحانه وتعالى، فيبوء بالخسارتين، يبوء بالحرمانين، بل عليه أن يجعل من مصيبته وبلوائه بابا يصله بالله التجاء ودعاء وإخلاصا وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى. نعم. قلتم وفقكم الله: الأمر السادس عشر من هذه البواعث الالتجاء إلى من بيده كل شيء، فإذا علم العبد أن قلوب جميع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن أزمة الأمور طوع تدبيره وتسخيره عز وجل، سارع إلى الالتجاء إليه وصدق التوكل عليه والاعتصام به ليقيه شر نفسه ويعيذه مما يسخطه ويهديه إلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه وتعالى في حق الصحابة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا جاءت السنة بأدعية كثيرة تحث على الاعتصام بالله عز وجل في الأمور كلها، منها دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد، وحصول المراد. ولهذا أيضا قيل: الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال أحد السلف: تأملت في الخير فإذا هو أبواب كثيرة ومجالات عديدة، وتأملت وإذا هذا كله بيد الله عز وجل، بيده سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يصل المرء إلى أي باب من أبواب الخير إلا إذا يسره الله له وأعانه عليه. قال: وتأملت وإذا الخير كله فإذا الخير كله بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، أيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السابع عشر أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين، فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين، ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم، فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها، فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء، وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها وأعمالها إلى أعلى، والنفوس السافلة إلى أسفل. نعم. قلتم وفقكم الله: الأمر السابع عشر من بواعث ترك الذنوب التيقظ لجاذب الخير والشر، فكل عبد فيه جاذبان متضادان، جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى، وهناك جاذب آخر يجذبه إلى أسفل سافلين كالنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء، فإذا سارع العبد مع جاذب الخير أفلح ونجا، وأما إذا تبع جاذب الشر هلك والعياذ بالله. إذا كان في العبد هذان الجاذبان، معنى جاذبان يعني تارة تتحرك فيه إرادة لخير وتارة تتحرك فيه إرادة لشر، إذا علم ذلك من نفسه فليكن حصيفا، كلما تحركت إرادة للخير أعملها حتى يفوز بالخير، وكلما تحركت إرادة بالشر عطلها حتى لا يدخل في الشر. ولهذا مر معنا قريبا فيما تعلق برمضان قال عليه الصلاة والسلام: وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإذا تحرك داعي الخير فليقبل العبد، وإن تحرك داعي الشر فليقصر وليمنع نفسه. نعم. قلتم وفقكم الله: فإن علم هذا فالواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يتيقظ وينظر في جاذب الخير فيلزمه، وأن ينأى ويربأ بنفسه أن يسلك خلف جاذب الشر والغواية، لأن المرء سيحشر مع من أحب، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الثامن عشر: أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له، وهذا الذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث. فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا في حصول المغل، وكما يقوى الرجاء لحصول المغل يعني ما الغلة التي يجنيها أصحاب الفلاحة والزراعة. نعم. كان جديرا في حصول المغل، وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة، فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها، بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل، ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه، ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب، فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو أزال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كثيف، فصاحبها يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه. يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه لأنه مغلق الطريق، فهذه الأشياء التي يشير إليها ابن القيم تغلق وصول الخير إلى قلب المرء، فإذا أراد أن يصل الخير إلى قلبه فليطهر قلبه ويبعد عنه هذه الأمور الرديئة حتى يجد الخير فيه محلا. نعم. قلتم وفقكم الله: الأمر الثامن عشر التخلية قبل التحلية، بين المصنف رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة، وهي أن تفريغ القلب من درن الشرك والبدعة والمعصية شرط لحصول الخير والبركة، وضرب رحمه الله لذلك مثلا محسوسا، وهو أن من أراد أن يزرع زرعا فعليه أولا أن ينقي الأرض من الأدران ويهيئها للزراعة، فإنها بعد ذلك ستكون أرضا صالحة للإنبات والإثمار، وعليه أيضا أن يتعاهد النبات وأن يحميه مما يضره، فيبعد عنه النباتات والحشرات المؤذية والتي قد تنخر فيه وتمرضه، وبذلك يسلم له زرعه وينمو خير نماء. فهكذا يجب أن يكون حال المؤمن، فيجتهد أولا بتنقية قلبه وتصفيته من أنواع الشرك والمعاصي ليعمر الإيمان في قلبه ويثمر، ثم يجتهد بعد ذلك بتعاهد هذا الإيمان وتصفيته مما قد يشوبه من الذنوب والمعاصي، فيبادر إلى التوبة والاستغفار والتخلص منها بالإقلاع عنها، ليزداد الإيمان نموا في قلبه وتنزل عليه الرحمات والبركات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التاسع عشر، أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده، وهو سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام، إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم. فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على ألا يصل إليه. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لدواعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه، فهو مسخر مملوك في زي مالك، يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. قلتم وفقكم الله: الأمر التاسع عشر، النعيم والعز الحقيقي في دار البقاء. إن الله عز وجل خلق للعباد بقاء لا فناء بعده، وعزا لا ذل فيه، وغنى لا فقر معه، وأمنا لا خوف بعده، وذلك في جنات النعيم، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولكن الله عز وجل امتحنه في هذه الدار بمتع فانية ولذات منغصة وملك زائل، فإن هو صبر عنها واجتنب ما حرم الله عليه منها أعقبه الله بالنعيم الحقيقي واللذة الدائمة في الآخرة، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير مجذوذ إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالعبد المؤمن إذا استحضر في نفسه هذا النعيم المقيم وعلم أن لذة المعصية الزائلة سبب لحرمانه من هذه المقامات العالية جاهد نفسه على مقاومتها واجتنابها لينال الهناءة والسعادة الدائمة. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العشرون ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج عن العوائد، فإنها أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا. ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مضان الفتن والبعد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة، والله المستعان. كثير من الناس ألقاه الشيطان في شبكة الشر من هذا الطريق، يوهمه أن في هذا الطريق جانب من الخير ويجعله يسير من أجل هذا الخير المتوهم، ثم يوقعه في شبكة الشر والفساد والوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. وابن القيم في هذا الباعث الأخير الذي ختم به نبه على مسألة عظيمة، وهي أن ما يقف الإنسان عليه من الخير أو يقرأه أو يسمعه أو يذكر به في مجالس الخير لا ينتفع به إلا إذا حرص على مجاهدة نفسه على العمل بما سمع من خير. أما إذا كان يسمع ولا يعتني بالعمل ولا يهتم بالعمل، فإن ما يسمعه لا يكون له أثر عليه، بل يكون حجة عليه. يذكرون من الطرائف التي يفيد ذكرها في هذا الباب أن أحد الأشخاص قال لخطيب عندهم في حيهم، وكان هذا الخطيب يخطب مدة 20 سنة أو يزيد، فجاءه رجل من جماعة المسجد وقال له: أنت منذ 20 سنة وأنت تخطب، ماذا قدمت؟ فقال له الخطيب فورا: وأنت منذ 20 سنة تسمع فماذا عملت؟ أنت منذ 20 سنة وأنت تسمع فماذا عملت؟ لأن مهمة الخطيب أن يجتهد في البيان والنصح والتوجيه، ومن يسمع ينبغي أن يجتهد في العمل، وأن يكون هذا الخير الذي يسمعه له أثر عليه في حياته. ولهذا هذه الرسالة التي نقرأها لابن القيم حتى نستفيد منها لا يكفي هذا المجلس، بل اجعلها بين يديك بين وقت وآخر، تكرر وتتأمل وتنظر وتقوي هذه المعاني في نفسك حتى تصبح خلقا لك، حتى تصبح دينا، حتى تصبح جزءا من حياتك، فحينئذ تنتفع ويكون لها أثر. ولهذا هذه الرسالة حقيقة ينبغي أن تكون مع المسلم يطالعها، وخاصة إذا وجد من نفسه تحركا للباطل أو بدأت أبواب الشر، فليقرأ في هذا الكتاب ويقف على معاني تكون معونة له لزجره ومنعه من الباطل والوقوع فيه. نعم. قلتم وفقكم الله: الأمر 20 وهو آخر هذه البواعث المباركة جهاد النفس والتخلص من عوائد السوء. فالعبد إذا ابتلي بمعصية من المعاصي واعتاد على فعلها فعليه أن يبذل كامل وسعه وطاقته لترك هذا الاعتياد السيء، وأنفع ما يفعله لذلك بعد الاستعانة بالله عز وجل أن يتخلص من الأسباب المؤدية لهذه المعصية، فإن كانت تقع مع رفقة سوء فالواجب مفارقتهم، وإن كانت تحصل المعصية عند استخدام شيء من الأجهزة الحديثة تخلص منها، وإن كانت المعصية تتكرر منه في أرض خاصة خرج منها وغادرها. ويدل لذلك قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى عالم من العلماء وسأله هل له توبة، فقال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها. نعم، يعني من ذلك أيضا إذا كان للإنسان رفقة سوء يتأثر بهم وبمجالستهم، فإن من أعظم الأمور المهمة للخلاص من الذنب الذي تعلمه من جهتهم أن يقطع الصلة بهم وأن يبحث عن رفقة صالحين، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني ليتفقه في الأصحاب قبل أن يصحبهم ويتأمل في الرفقاء قبل أن يمشي معهم، لأن الصاحب يؤثر في صاحبه ولا بد. نعم. قلتم وفقكم الله: خاتمة، هذه بواعث قيمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي الاعتناء بها ومجاهدة النفس على العمل بها واستحضارها متى ما سولت النفس بشيء من الباطل لتحصل للعبد السلامة والعافية والرفعة في الدارين. أعد هذه الجملة. نعم. هذه بواعث قيمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي الاعتناء بها ومجاهدة النفس على العمل بها واستحضارها متى ما سولت النفس بشيء من الباطل لتحصل للعبد السلامة والعافية والرفعة في الدارين. ويتأكد في هذا المقام وفي كل مقام كثرة الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل، فإن الهداية والتوفيق والاستقامة بيد الله وحده عز وجل، ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فما أحوج العبد أيضا قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت هذه الآية الكريمة في أثناء آيات الصيام من سورة البقرة، وهذا يفيد كما نبه العلماء أن شهر رمضان المبارك له خصوصية في باب الدعاء، ولهذا من أكرمه الله عز وجل ببلوغ رمضان صحيحا معافى صائما قائما لينتهز فرصة هذا الشهر لكثرة الدعاء وكثرة الالتجاء إلى الله عز وجل والإلحاح عليه وتحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة فيكثر من الدعاء. وأعني بأوقات الإجابة مثل في السجود مثلا الساعة الأخيرة من الجمعة، الثلث الأخير من الليل عند فطره ونحو ذلك، يا مثل هذه الأوقات يتحرى فيها كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، لأن لشهر رمضان خصوصية في الدعاء. نعم. قلتم وفقكم الله: فما أحوج العبد إلى أن يكثر الدعاء والالتجاء إلى سيده وربه ومولاه أن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يثبته على الحق والهدى، وأن يعيذه من سبيل الهلاك والردى، والتوفيق بيد الله وحده. نعم، وهو سبحانه وتعالى سميع الدعاء، لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، فينبغي على العبد أن يقبل على الله صادقا ملحا موقنا بالإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب لاه، أو نعم دعاء قلب لاه أي غافل. نعم. ونسأل الله أن يرزقنا أجمعين توبة نصوحا، والثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه غفور رحيم. ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والهدى والنية. والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الفوائد العظيمة الثمينة التي لها أثرها ونفعها وفائدتها على من يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن تأملها والإفادة منها، فجزاه الله خير الجزاء ورفع درجته في عليين، وجزى الله خيرا جميعا علمائنا المتقدمين منهم والمتأخرين، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. جزاكم الله مما أوصي بها الإخوان الذين حصلوا على هذه الرسالة، إذا وصل إلى بلده بخير أن يعير هذه الرسالة لإمام الحي، إن كان خطيبا يخطب من موضوعاتها أو يقرأ منها على جماعة الحي، حتى يعم الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أصدقاء وقرناء سوء، وهم لا يدعونني إلى أن أصلح من نفسي، ويهددونني بالفضح، فماذا أفعل؟ استعن على الخلاص منهم بالله عز وجل أن يكفيك شرهم و أن يقيك منهم، والله عز وجل إذا صدقت معه هيأ لك من أسباب الخلاص من هؤلاء الرفقة ما لا تحتسب ولا تظن، فعليك بطاعة الله والصدق مع الله عز وجل وحسن الالتجاء إليه، وتخلص منهم ومن مجالستهم، تهرب من الجلوس معهم، تعذر منهم بالأعذار المتنوعة حتى يملوا منك وييأسوا من مجالستك، ولا تبالي بهم، لا تبالي بهم، لا تبالي بغضب مخلوق عليك أو تهديده لك أو نحو ذلك، وإنما ليكن خوفك من الله والتجاؤك إلى الله وطمعك فيما عند الله سبحانه وتعالى، واحذر من مثل هذه الأمور، فإنها إليها الإشارة في مثل قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومعنى يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين جهاد النفس وجهاد الهوى؟ الهوى هو شيء في النفس، في النفس، فالنفس تصاب بالهوى، النفس تصاب بالهوى فيعمل فيها عمله، ففي جهاد النفس جهاد للهوى، في جهاد النفس جهاد للهوى، لأن الهوى هو هوى النفس. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: الدوام على الحرام بعد بيانه بالأدلة هل يعتبر أن يجعله الشخص حلالا؟ لا يكون بإصراره على المعصية قد استحلها، لا يكون استحل إلا إذا اعتقد حلها في نفسه. أما إذا غلبته نفسه ولم يستطع الخلاص من الذنب لا يقال إن هذا استحلال وأنه كفر. هذا من كلام الخوارج، هذا من كلام الخوارج الضلال، لكنه قد تغلبه نفسه، قد تغلبه نفسه ويبتلى بالذنب ولا يستطيع أن يقاوم نفسه للخلاص منه، ويكون معتقدا أنه محرم. ودليل ذلك أن كثير من العصاة عندما يناصح في معصية يقول ادعو الله أن يهديني، يقول ادعو الله أن يهديني، أعني بالدعاء على الخلاص من هذا الذنب. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح صوم من ترك الصلاة؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين بعد الشهادتين، وتركها كفر بالله لا ينفع معه عمل. وقد صح في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. ولهذا يجب على الصائم قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء أيضا في الحديث أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أي أنه يحشر مع أئمة الكفر وصناديد الباطل عياذا بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أنمي محبة الله في قلبي؟ أشرت لعله بالأمس إلى فائدة مهمة لابن القيم في كتابه مدارج السالكين، ذكر رحمه الله تعالى 10 أمور جالبة للمحبة، محبة الله في القلب مهمة جدا، والاطلاع عليها والإفادة منها مهم للغاية. فهناك أمور جالبة للمحبة، ذكر من هذه الأمور معرفة الأسماء الحسنى والصفات العظيمة، والتأمل في آيات الله عز وجل الدالة على كماله وجلاله ونعمه أيضا وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى، وأيضا الاستعانة في هذا الباب بالدعاء ولا سيما في أوقات الإجابة. ومن أعظم الدعاء في هذا الباب الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف أدخل الجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقول القائل كيف أدخل الجنة، جواب ذلك بطاعة الرسول، لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى الجنة ودخولها إلا بطاعة الرسول. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من عبادة وطاعة وامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقوله في ذات الله الذي جاء في الحديث أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله؟ أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله أي مخلصا مبتغيا بذلك وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في ذات الله أي مخلصا لله، لا تبتغي بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى قسوة في قلوبنا من كثرة المعاصي ولا نجد خشوعا في صلاتنا، فما نصيحتك لنا؟ أنصح نفسي وإخواني بالذكر، ذكر الله عز وجل، والعناية بالقرآن، والبعد عن الأماكن التي تجلب للقلب القسوة. فعلى المرء أن يغلق هذه الأبواب والمنافذ التي تقسي القلب، وأن يستكثر من الأبواب التي تجعل في القلب طمأنينة وراحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن في قلبي قسوة، فما أصنع؟ قال: أذبها بذكر الله. قال: أذبها، أذب هذه القسوة التي في قلبك بذكر الله. فذكر الله عز وجل يذيب القسوة ويحدث الطمأنينة والراحة. فمن كان يشكو قسوة القلب فليقبل على ذكر الله تلاوة للقرآن حمدا وتهليلا، أيضا يعتني بالصلاة والسجود والركوع والإقبال على الله، وأن يغلق المنافذ، منافذ الشر والسوء والفساد. أسأل الله عز وجل أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والسداد والمعونة على كل خير. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك.